بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، بين أيدينا كتاب مبارك ومؤلف قيم للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو الموسوم بسؤال وجواب في أهم المهمات، وهو كتاب عظيم للغاية في بابه أهم المهمات أصول الدين التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب مبارك ونافع، ويمتاز بميزات عديدة، لعلي أشير إلى جملة منها في نقاط. فمن ما يتميز به هذا الكتاب أن مصنفه رحمه الله تعالى قصره على بيان أهم المهمات من أمور الدين وأصوله العظيمة. ومعلوم أن أصول الدين هي الأمور التي عليها قيام دين الله عز وجل، فإن مثل دين الله جل وعلا مثل الشجر الذي لا قيام له إلا على أصوله، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومما يمتاز به هذا الكتاب أن مصنفه رحمه الله تعالى رتبه على طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة نافعة جدا في التعليم، وفيها معونة لطالب العلم على ضبط العلم. والأسئلة التي طرحها رحمه الله تعالى ثم أجاب عليها في هذه الرسالة أسئلة غاية في الأهمية، انتقاها الشيخ رحمه الله تعالى انتقاء دقيقا، فجاءت أسئلة دقيقة جدا في الأمور الجوامع من أصول الدين، ثم أجاب عنها رحمه الله تعالى إجابة يتحقق بها المقصود وتتحقق بها الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وطريقة السؤال والجواب في التعليم طريقة مفيدة جدا لطالب العلم، وهي طريقة مستفادة من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما يأتي بيان النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من المسائل، مسائل الاعتقاد ومسائل التعبد والعمل وأمور الآداب والأخلاق، بهذه الطريقة: أخبركم بكذا، ألا أخبركم بكذا، هل تدرون ما كذا، أسئلة تأتي من هذا القبيل. بل إن جبريل عليه السلام في إتيانه النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس دينهم، كما جاء في تمام حديثه، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كان على هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة كما قدمت من أنفع ما يكون في تعليم العلم وتسهيله، وأيضا هي نافعة من جهة التشويق إلى العلم، لأنك إذا سمعت بالسؤال الجامع تشوقت إلى جوابه، وهذا الذي صنعه الشيخ رحمه الله تعالى، أتى بأسئلة جوامع مشوقا للأجوبة عليها، ثم أجاب رحمه الله تعالى بالإجابات المسددة النافعة المفيدة لطالب العلم. كذلك مما يتميز به هذا الكتاب أن مؤلفه هو الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهو من هو في العلم والفضل والفقه والدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا نحسبه رحمه الله تعالى، ولا نزكي على الله أحدا، فهو فيما نحسب الله تعالى أعلم من أئمة الهدى وشيوخ الإسلام ودعاة الحق رحمه الله تعالى. وقد ألف مؤلفات نافعة تميزت بحسن البيان وجودة التصنيف وجمال الترتيب وجمال العبارة وأيضا جودة التحقيق ومتانته وحسن الارتباط بالأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كتب الله عز وجل لكتبه قبولا عند الناس وانتشارا واسعا، وانتفع بها خلق كثير. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا سؤال وجواب في أهم المهمات، كتبه رحمه الله تعالى بعناية دقيقة كما هو المعهود في كتبه ومؤلفاته رحمه الله تعالى، وبما أيضا امتازت به من سهولة العبارة وجودة البيان وحسن التقرير رحمه الله تعالى وغفر له. أيضا مما امتاز به هذا الكتاب أنه أتى مختصرا، اختصارا غير مخل بالمقصود، فجمع 20 سؤالا من أهم المهمات وأجاب عنها إجابات وافية بالمقصود مع مراعاة الاختصار وعدم التطويل، فجاء مختصرا نافعا ومفيدا. وقد نبه رحمه الله تعالى إلى أنه راعى فيه الاختصار في مقدمته رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. أيضا مما امتاز به هذا الكتاب ما أشار إليه رحمه الله تعالى في مقدمته، أن المسائل التي ضمنها كتابه هذا تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، فهي ليست بالمسائل، فهي مسائل عظيمة، فهي مسائل عظيمة ومهمة يحتاج إليها المسلم، يحتاج أن يتبصر فيها ويتفقه. بل قال رحمه الله كما في بعض النسخ لهذا الكتاب، قال يضطر إليها جميع المعلمين والمتعلمين، يضطر إليها جميع المعلمين والمتعلمين، أي أن المسائل مسائل منتقات، مسائل من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها المتفقه، ويحتاج أيضا إليها من يفقه الناس. أما المتفقه فيحتاج إليها لأنها أعظم ما يكون في باب الفقه في الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدخل في هذا دخولا أوليا أصول الاعتقاد، لأنها هي الفقه الأكبر وهي أعظم ما يكون في الفقه في الدين. وأيضا المعتني بتفقيه الناس في دين الله تبارك وتعالى يحتاج إلى هذه الرسالة، لأنها يسرت وجمعت ورتبت واختصرت وأصبحت مدخلا للمعلم أو من يفقه الناس في أصول دينهم، مدخلا نافعا ومفيدا جدا في هذا الباب العظيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا المصنف النافع وعلى عموم مصنفاته، وأن ينفعنا بمجلسنا هذا أو المجالس التي نعقدها لدراسة هذا الكتاب، وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. ونشرع في قراءة الكتاب مستعينين بالله جل في علاه، مستمدين منه العون ومستمنحين منه التوفيق. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع: سؤال وجواب في أهم المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. هذه مقدمة الكتاب، وقد بين رحمه الله تعالى فيها ما أراده بهذا المصنف وما قصده بهذا المؤلف، وبدأها رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم له جل في علاه. والله عز وجل يحمد على الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد على النعم المتتالية والآلاء المتنوعة والعطايا التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: حمد الله نوعان، حمد الله نوعان، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. فالله يحمد على هذا وهذا، على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، ويحمد على نعمه المتعددة وعطاياه الجسيمة سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى جمع في هذا الحمد بين هذين النوعين: الحمد على الأسماء والصفات، والحمد على النعم والعطايا والهبات. قال رحمه الله: وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدنيا، لصلاح الدين والدنيا والآخرة، لصلاح الدين والدنيا والآخرة. ذكر الصلاة، ولعل السلام سقط سهوا قد يكون من الناسخ، والأصل أن يجمع له عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والسلام، كما قال الله: يا أيها الذي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن يجمع له بين الصلاة والسلام، وما يقع في بعض كتب أهل العلم إما أن يكون فات عند الكتابة، أو يكون قد ذهل عنه أو سهى عن كتابته أو نحو ذلك. قال: أصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. فيه أن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فيه الصلاح العام للبشرية، صلاحها في دينها، وصلاحها في دنياها، وصلاحها في أخراها. فعليه الصلاة والسلام بعث بالصلاح، الصلاح العام الشامل للدين والدنيا والآخرة. الصلاح العام الشامل للدين والدنيا والآخرة. ومن الدعوات المأثورة التي فيها إيضاح لهذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثته جامعة، بعثته أتت جامعة لما فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وهذا مما يزيد المرء غبطة واستشعارا بعظمة النعمة بالهداية لهذا الدين العظيم، الدين المبارك الذي لا صلاح للعباد في دينهم ودنياهم وأخراهم إلا بهذا الدين العظيم. وأيضا مما يستفاد من هذا المعنى المشار إليه هنا أن الدنيا بدون الدين تفسد، أن الدنيا بدون الدين تفسد تماما وتخرب ولا يكون فيها صلاح ولا نفع، فإن أمور الناس لا يمكن أن تستقيم وتصلح إلا بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه مبعثهم جاء شاملا للصلاح، الصلاح الديني والصلاح الدنيوي والصلاح الأخروي. ومن يحافظ على دين الله سبحانه وتعالى ويعتني به يتحقق له الصلاح من كل أبوابه، يتحقق له الصلاح من كل أبوابه. قال: وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة. وهذا فيه التنبيه من صاحب الرسالة أنه لما يراعي فيها إلا الاختصار والاقتصار بما لا يخل بالمقصود. وعندما يكون المختصر إمام وعلم في الفقه والدين لا شك أن اختصاره يراعي تحقق الفائدة ويحقق المقصود بالعبارة الوجيزة والكلمات القليلة. فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، من أمور الدين وأصول الإيمان. وهذا أيضا من الجوانب التي توضح أهمية هذه الرسالة ومكانتها العظيمة، وأن المصنف رحمه الله تعالى قصرها على أهم المهمات من أصول الدين وقواعده العظيمة التي عليها قيامه. قال رحمه الله تعالى: تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. ولا شك أن أصول الدين العظيمة وقواعده المتينة التي يبنى عليها دين الله تبارك وتعالى حاجة العباد إليها وضرورتهم لتحقيقها أشد الحاجات وأعظم الضرورات، بل إنها هي الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فحاجة العباد إليها هي أشد الحاجات، وضرورتهم إليها هي أشد الضرورات. قال: جعلتها على وجه السؤال والجواب. لماذا؟ قال: جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم، وأوضح في التعلم والتعليم، وأوضح في التعلم والتعليم. وكما قدمت، هذه الطريقة مستفادة من السنة في أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال، وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك أحد في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. هذا هو السؤال الأول من السؤالات التي اشتملت عليها هذه الرسالة المباركة. قال رحمه الله تعالى: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ والسؤال يتكون من شقين. الشق الأول حد التوحيد، والمراد بحد التوحيد أي تعريفه الجامع لأقسامه وأنواعه. ثم أجاب رحمه الله ببيان حد التوحيد أولا، ثم أيضا أجاب ببيان أقسامه. فقال رحمه الله تعالى في بيان حد التوحيد الجامع لكل أنواعه، الجامع لكل أنواعه، هو علم العبد واعتقاده، علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. لاحظ هنا أمرا ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على مراعاتي عند تعريف التوحيد، أن يراعى في التعريف شموله لأقسام التوحيد، لأن المرء لا يكون موحدا كما أشار في نهاية السؤال إلا بالإتيان بالتوحيد بأقسامه. ولهذا عند تعريف التوحيد، عند تعريف التوحيد هكذا بالإطلاق، لا بد أن يكون التعريف جامعا للأنواع، جامعا للأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهو رحمه الله تعالى راعى هذه الأنواع في التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى، فذكر أن تعريف التوحيد الجامع هو الإيمان والاعتقاد بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، أي لا شريك له في شيء من ذلك، ولا مثيل له في كماله، أي في كماله في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة، ثم إفراده بأنواع العبادة. فأتى التعريف وذكر حد التوحيد جامعا لأنواع التوحيد الثلاثة. ولو تأملت هذا التعريف تجد أنه شامل لنوعين، شامل لنوعين يقوم عليهما التوحيد، وهما العلم والعمل. فإن توحيد الله سبحانه وتعالى علم وعمل، توحيد الله سبحانه وتعالى علم وعمل، ليس التوحيد علم بلا عمل ولا أيضا عمل بلا علم. توحيد الله سبحانه وتعالى علم وعمل، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم ليوحدوه التوحيدين العلم والعمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق لتعلموا. إذن العلم هذا مقصود للخلق، العلم بقدرة الله وعظمة الله وإحاطة علمه، العلم بأسمائه وصفاته وعظمته، العلم بربوبيته وتفرده بالخلق والرزق والإيجاد والتدبير، هذا مقصود للخلق. خلق لتعلموا كما واضح في الآية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما القصد من ذلك؟ ما الغاية من ذلك؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمقصد الآخر العمل والعبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في آية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، والتوحيد نوعان، علمي ويدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في حد التوحيد ما هو متعلق بجانب التوحيد العلمي، وأيضا ما هو متعلق بجانب التوحيد العملي. قال رحمه الله تعالى: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة ثم ذكرها رحمه الله تعالى. وبين يدي ذكرها ينبغي أن نعلم أن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست اصطلاحا اصطلح عليه العلماء، كما هي أمور الاصطلاح المعروفة التي يصطلح عليها العلماء ويقال فيها لا مشاحة في الاصطلاح، هذا له أن يصطلح كذا وهذا له أن يصطلح كذا، ليست هي مجرد اصطلاح، وإنما هذه الأقسام التوحيدة هذه الأقسام للتوحيد هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد هي حقيقة شرعية، حقيقة شرعية مستمدة بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، فهي حقيقة شرعية عرفت بالاستقراء، كما تعرف كثير من الحقائق بالاستقراء والتتبع للنصوص والأدلة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد حقيقة شرعية مستفادة من القرآن ومن السنة، ولا يكون المرء موحدا إلا بالإتيان بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه في تمام كلامه على هذه الأقسام، قال: فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها، فهي حقيقة شرعية مستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يكون المرء موحدا إلا بالالتزام بها والقيام بها. القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. قال: وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية، والتربية وكذلك انفراده بالملك سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. فهذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فتوحيد الربوبية إيمان العبد بربوبية الله على خلقه أجمعين، خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا وعطاء ومنعا وخفضا وقبضا وعزا وذلا وحياة وموتا، كل ذلك بيد الله وتدبير الله عز وجل وطوع تسخيره جل في علاه. توحيد الربوبية. قال: هو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. وأيضا يعرف بأنه توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة فهذا توحيد الربوبية. وهذا النوع من التوحيد إن وجد في العبد ولم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة لا ينفعه عند الله ولا ينجيه من عذاب الله. ولهذا هذا التوحيد لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ولا ينجي. وقد كان كفار قريش يقرون بربوبية الله، وقد دل القرآن على ذلك في مواضع كثيرة جدا، في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، آيات كثيرة جدا: قل من رب السماوات ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء، آيات كثيرة جدا. في كل ذلك ذكر الله أنهم يقولون الله، يقرون ويعترفون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وغيره من أئمة التفسير في معنى هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي في العبادة باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم لم تعبدون هذه الأنداد يجيبون بما ذكر الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا التوحيد، توحيد الربوبية، إذا وجد من العبد وحده ولم يأتي بلازمه توحيد العبادة لا ينفعه ولا ينجيه من عذاب الله. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وقد عرفه الشيخ بقوله: هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا تعريف توحيد الأسماء والصفات الجامع لما يشتمله هذا التوحيد من إيمان. فتوحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الوقت نفسه تنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوز في إثباتك أو نفيك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونثبت كما قال رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا هو معنى قول بعض السلف: ندور مع السنة، مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفينا، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسوله عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وهو أعلم خلق الله بالله، ولا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، وما دلت عليه من الصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. كم هذه؟ أربعة: من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذه الأمور يمكن أن نسميها محترزات يجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيها، عندما يثبت لله الصفات يكون على حذر من الوقوع في هذه الأمور الأربعة. قال: من غير ولا تمثيل. الأولى أن يقال: من غير تكييف ولا تمثيل، الأولى أن يقال من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو الذي يعبر به العلماء في هذا الموضع، وأيضا يعبر به الشيخ نفسه رحمه الله تعالى في كتبه. فمن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، هذه الأمور الأربعة التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل أمور يجب على كل مسلم أن يكون على حذر منها عندما يثبت صفات الله، فيثبت صفات الله تبارك وتعالى إثباتا سالما من هذه الأمور. وهذه الأمور الأربعة يجمعها وصف واحد وهو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن التكييف أو التشبيه أو التعطيل أو التحريف كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكل هذه التي الأربعة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل هذه كلها من الإلحاد في أسماء الله، والله سبحانه وتعالى حذر من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وتوعد الملحدين سيجزون ما كانوا يعملون، وأمر أيضا بالحذر من سبيلهم، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، أمر بتجنب هؤلاء والحذر من طرائقهم. والإلحاد أنواع كثيرة، الإلحاد أنواع كثيرة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأمور التكييف والتمثيل، وقال جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، هذا له طريق، هذا طريقه في الإلحاد التشبيه، وهذا طريقه في الإلحاد التكييف، وهذا طريقه في الإلحاد التعطيل، وهذا طريقه في الإلحاد التحريف، كله إلحاد، كله عدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها، لأن الإلحاد هو الميل، فكل ميل وعدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها يعد إلحادا، فمن شبه فقد ألحد، ومن كيف فقد ألحد، ومن عطل فقد ألحد، ومن حرف فقد ألحد. فإذا هذه أمور خطيرة يجب على كل مسلم أن يحذر منها أشد الحذر، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. أما التكييف فهو الخوض في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بمحاولة لمعرفة الكيفية، محاولة لمعرفة كيفيته. وصفات الله سبحانه وتعالى معلومة المعاني ولكن مجهولة الكيفية، لأن الله أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها. ولهذا لما قال رجل لمالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم واضح، استوى على وارتفع، معنى واضح، استوى على وارتفع، أي على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والكيف مجهول لا نعلمه، لم يقل رحمه الله الكيف معدوم، صفات الله لها كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن النفي للعلم، علمنا بالكيفية، لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالله أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ونقف عن الخوض فيما لم يخبرنا به. ومن خاض في محاولة معرفة ما لم يخبر به من هذا الباب فقد قفى ما ليس له علم، وقال على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وهذا من أشد المحرمات، وهذا من أشد المحرمات. قال: من غير تشبيه، الأولى أن يقال كما قلت من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تمثيل. والتمثيل المراد به إثبات الصفات لله على وجه المماثل لصفات المخلوقين، تعالى الله عما يقول الممثل علوا كبيرا. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: ولا تضربوا لله الأمثال. فالتمثيل هو إثبات الصفات لله على وجه يماثل صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مثل قول الممثل: يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، بصره كبصرنا. هذا كفر بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا السلف قديما قالوا: المشبه يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه الذي يعبده يده كيده، سمعه كسمعه، بصره كبصره، هل هذا يعبد الله؟ هذا يعبد صنم. إذا كان الرب الذي يعبده هذه صفته، فهذه ليست صفة الله. الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولهذا التشبيه كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. التشبيه كفر بالله، من يشبه صفاته أو شيء من صفاته فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله جل وعلا. فتثبت صفات الله على وجه يليق بالله، نثبت لله اليد والسمع والبصر والرحمة والعلم وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن إثبات الله سبحانه وتعالى للسمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن صفات الله سبحانه وتعالى تثبت لله على وجه لائق به، على وجه لائق به سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن غير تحريف. والتحريف هو العدول بألفاظ أو معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن الحق الثابت له. ولهذا فإن التحريف تارة يكون لفظيا وتارة يكون معنويا، تارة يكون تحريف في اللفظ، ويترتب على تحريف اللفظ تحرف المعنى وتغيره، وتارة يكون في المعنى، مثل الذي يقول الاستواء الاستيلاء، هذا تحريف في المعنى، والذي يقول الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام ونحو ذلك، هذه كلها من التحريف والتغيير لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والتحريف هو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، ويترتب على التحريف تعطيل. ولهذا كل محرف معطل، من يحرف الأسماء والصفات عن معانيها الثابتة لها هو في الحقيقة معطل نافي لأسماء الله تبارك وتعالى، أو نافي لما دلت عليه من الصفات. قال: ولا تعطيل. والتعطيل هو الجحد والنفي وعدم الإيمان به. فهذه أمور أربعة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى وجوب الحذر منها ومجانبتها والبعد عنها، كما أمرنا الله بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لأن كل هذه داخلة تحت قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا كل مما يجب أن يحذر ويبتعد عنه ويتجنب المسلم من الوقوع في شيء منه، لأنه كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال رحمه الله تعالى: الثالث توحيد العبادة. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها. قال: وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها. وهذا فيه أن العبادة أجناس وأنواع وأفراد، أجناس وأنواع وأفراد. فالعبادة أجناس متنوعة، الصلاة مثلا جنس، والحج جنس، الذبح الذي هو النسك جنس، الصيام جنس، العبادة أجناس، وهذه الأجناس يدخل تحتها أنواع، هذه الأجناس للعبادة يدخل تحتها أنواع. فالصلاة مثلا جنس، والصلاة المفروضة نوع، والصلاة التي مثلا صلاة المغرب أو صلاة الظهر فرد من أفراد هذه الصلوات، أو صلاة النافلة البعدية أو الراتبة أو غيرها، هذه كلها أفراد داخلة تحت الأنواع، والأنواع داخلة تحت الأجناس. مثال آخر يعني النسك الذي هو الذبح، هذا جنس، ذبح الأضحية نوع من أنواع النسك، والذبيحة المعينة هذه فرد من الأفراد. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى يفرد جل في علاه بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها وإخلاصها لله، وإخلاصها لله أي أن يؤتى بها خالصة لله، ومعنى خالصة أي صافية نقية لا يراد بها إلا الله، لأن الخالص هو الصافي النقي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي، الخالص أي الصافي النقي الذي ليس فيه أي شائبة تكدر صفاءه، تكدر صفوه، تكدر خلوصه. الخالص هو الصافي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. خالصا معناه أي صافيا نقيا. هذا اللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج كما أخبر الله من بين فرث ودم، لكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء، لا ترى فيه قطرة دم ولا ترى فيه قطعة يسيرة من فرث، يخرج في غاية الصفاء، ومع علم الناس بمخرجه أيضا سائغ للشاربين، يشربه هنيئا متلذذا بشربه. فهذه الآية تبين لنا معنى الخالص، الخالص يعني الصافي النقي، ألا لله الدين الخالص أي الدين الصافي النقي الذي ليس فيه أي شائبة، وهو ما أريد به وجه الله، ما أريد به وجه الله، ما قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا أشرك مع الله في العبادة غيره جل في علاه خرجت العبادة عن الصفاء، خرجت عن النقاء، وإذا خرجت العبادة عن النقاء فسدت ولم يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل، حتى وإن تعب وإن اجتهد وإن بذل ما بذل ما يقبلها الله منه، لأنها خرجت عن الصفاء. لا بد أن تكون صافية، لا بد أن تكون نقية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي العظيم، قال جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رد الله عليه عمله وإن كثر وإن تعب فيه العامل وإن بذل ما بذل رد عليه عمله ولم يقبله الله سبحانه وتعالى منه. ولهذا يجب على المسلم أن يكون في غاية الحرص على صفاء عمله ونقائه، وأن لا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم يفعل ذلك يا أخوان، إن لم يفعل ذلك سيفاجأ يوم القيامة بأن أعمالا كثيرة بذلها وتعب فيها ونصب فيها واجتهد، ثم لا يراها يوم القيامة في صالح عمله، لا يراها. قد يكون حج أو اعتمر أو صلى صلوات أو حفظ القرآن أو تعلم علما أو أعمالا كثيرة قام بها، ثم يوم القيامة يفاجأ لا يجدها في صالح عمله، لأنه دخلها محبطات الأعمال خرجت عن الصفاء، خرجت عن الصفاء، خرجت عن النقاء. ولهذا الإخلاص والعناية به وضبطه في العبادات كلها ومجاهدة النفس على معالجتها على الإخلاص من أهم المهمات وأوجب الواجبات. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعتنون بهذا الأمر عناية عظيمة، ويعالجون أنفسهم معالجة شديدة لتبقى أعمالهم صافية. قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالحاصل أن الخالص هو الصافي النقي، العبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت صافية نقية، لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. الآن حقيقة لا بد أن أنبه في هذا المقام لما نرى من أمور مرة مؤلمة في واقع كثير من هدانا الله وإياهم المعتمرين والزوار. أصبح كثير منهم ليس له شغل في مواطن العبادة إلا التقاط الصور وإرسالها للآخرين، حتى الرسائل الآن إرسال الصور فوري، إرسال الصور فوري. أحد الأشخاص وناصحته، رأيته قبل مدة، قام وأخذ مصحف وفتحه على هيئة القارئ، وقام صاحبه التقط له صورة، وبعد الصورة أغلق المصحف وبحث أكيد الصورة للناس أن في المسجد النبوي يقرأ القرآن، ما قرأ القرآن، فقط فتح القرآن من أجل الصورة. مصيبة هذه والله، هؤلاء أين هم من فهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ وحدثني من أثق به أنه رأى أحد الأشخاص يمشي مع صاحبه في المسجد، ثم جلس على هيئة التشهد، جلس على هيئة التشهد والتقط له صاحبه صورة ثم قام، وهذه الصورة أنه يصلي، هو ما صلى، ما صلى. وأما من يرفع يديه لتنتقط له صورة على هيئة الداعي ثم يخفض يديه بعد الرفع، ما رفع يديه لله، اليدين رفعت الصورة، وين الإخلاص في أعمال هؤلاء؟ ولهذا ننصح هؤلاء، والله ننصحهم نصيحة المشفق عليهم، المحب الخير لهم، والله نشفق عليهم وننصحهم المشفق عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات، وأن تبقى قربة لله يقصدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون بها طلب رضاه. ماذا ينفعك إذا قمت يوم القيامة ثم قيل لك اذهب إلى من كنت ترائي فالتمس منهم أجرا، اطلب منهم أجرا، هل ينفعك هؤلاء الذين تبعث لهم هذه الصور وترائيهم بأعمالك وتسمع بأعمالك؟ ولهذا ينبغي على العبد أن تكون عنايته بهذا الباب أعظم عناية، ويتقي الله سبحانه وتعالى في عمله، ويجاهد نفسه المجاهدة التامة حتى يبقى عمله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: وإخلاصها لله من غير إشراك أحد في شيء منها، من غير إشراك أحد في شيء منها. إذا وجد الشرك، إذا وجد الشرك في العمل أبطل العمل كله وأفسده بأجمعه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك هو تسوية غير الله بالله، ولهذا الكفار المشركين إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون كما ذكر الله عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، الشرك التسوية، أن يسوي غير الله بالله سبحانه وتعالى في شيء من حقوقه جل في علاه. ولهذا العبادة حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال من غير إشراك أحد في شيء منها، أحد أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا أي أحد كان، لأن العبادة حق لرب العالمين، حق لرب العالمين جل في علاه. فمن صرفها لغير الله أو صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى بطل عمله وحبط عمله وكان يوم القيامة من الخاسرين. قال رحمه الله تعالى: فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها، حتى يلتزم بها كلها. ودين الإسلام سمي توحيدا، ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا لا إسلام بدون توحيد، لا إسلام بدون توحيد، دون إيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة كلها. ولهذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن لم يستسلم لله فهو متكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، فلا يكون من أهل الإسلام إلا بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه، هذا هو الإسلام. ولهذا كما قال الشيخ رحمة الله عليه: لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها، لأن دين الله الذي هو الإسلام مبني على ذلك، مبني على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن لم يقم إسلامه على هذه الأصول ثابتة عنده لم ينتفع بعمل. إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الأمور التي التوحيد بأنواعه هي التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. كيف يرد أحسن الله إليكم على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من أحدث هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ من زعم هذا الزعم إنما أتى به من جهله بكلام السلف رحمهم الله تعالى وعدم درايته بأقوالهم. ولهذا هذا الزعم مبني على فراغ من العلم وجهل بكلام السلف وأقوال السلف رحمهم الله تعالى. أما من كانوا على عناية ودراية بمذهب السلف يعرفون أن هذا التقسيم للتوحيد مقرر ومثبت في كتب أئمة العلم من قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقرون عديدة، وهي مقررة بالأقسام الثلاثة. ولهذا من يقول أن أول من قال بهذا التقسيم هو ابن تيمية رحمه الله هو أصلا لا يعرف كلام السلف، ولو قيل له عدد لنا مظان كتب السلف في الاعتقاد لا يعرفها، وليس له بها دراية وليس عنده منها خبر. ومن يطالع كتب السلف المتقدمين قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقرون يجد هذه الأقسام مثبتة في كتب أصول الدين وكتب العقيدة وكتب التوحيد. وثمة رسالة لي طبعت عنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، جمعت فيها نقول كثيرة جدا عن علماء كلهم قبل ابن تيمية، أظنهم يصلون إلى 20 عالما كلهم قبل ابن تيمية من كتبهم يصرحون بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد، وهي مصرح بها في القرآن. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. نعم. صلى الله عليكم، يسأل ويقول: كيف يجاهد الإنسان نيته؟ النية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة مستمرة وشديدة، كما قال الثوري فيما تقدم من نقل كلامه رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة، النية في طلب العلم وفي العبادة وحتى الأخلاق، كل هذه الأمور لابد أن يأتي بها العبد على وجه الإخلاص لتبقى في صالح عمله، لتبقى له ذخرا يوم القيامة في صالح عمله. أما إذا خرج العمل عن الإخلاص، وإن كثر وإن اجتهد فيه ما اجتهد، أنه مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص. فالنية تحتاج إلى معالجة، والمعالجة للنية تكون بأمور، أولها وأعظمها أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك، فإنك لن تكون مخلصا إلا إذا جعلك الله من المخلصين، ولن تكون موحدا إلا إذا جعلك الله من الموحدين، كما قال أحد السلف أظن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال كلمة عجيبة، قال: لو جيء بالخيرات كلها ووضعت في يميني وأن أخرج قلبي من صدري وجعل في يساري، ما استطعت أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يجعله. فأمر القلب يد الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذه الأدعية كلها فيها طلب العون على أمور، من أعظمها الإخلاص. أعظم الزكاة للقلب أن يكون مخلصا لله، وأعظم الفساد في القلب أن يكون مشركا والعياذ بالله. فيستعين على الإخلاص بالدعاء والالتجاء وطلب المعونة من الله وصدق التوكل عليه سبحانه وتعالى. وأيضا يعينه على ذلك أن يقرأ فضل الإخلاص وثوابه في ضوء الأدلة والأحاديث، كلام الله وكلام رسوله رحمه الله تعالى، وما جمعه أهل العلم، وخطورة الخوارم، خوارم الإخلاص القادحة في أصله أو القادحة في كماله، يحذر منها أشد الحذر. ويعينه على الإخلاص أن يتذكر أن من يرائيهم بالعمل ويزين العمل لأجلهم لا ينفعونه بشيء، لأنه يوم القيامة يقال لمن يرائي: اذهب إلى من كنت ترائيهم فالتمس منهم أجرا، لا يجد عندهم شيئا، فلا ينفعه هذا الذي كان يرائي بعمله أو يزين له عمله، لا ينفعه بشيء. فهذه بعض الأمور التي تعين العبد على مجاهدة النفس على معالجة النية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما المراد بالاعتراف بانفراد الله عز وجل بالتربية؟ انفراد الله سبحانه وتعالى بالتربية المراد بذلك.